تخيل بتفر من حد وعمال تجري وتجري وبتبص وراك خايف لا يحصلك، وفجأة خبطت في حد، بتبص لقيته هو نفسه الشخص اللي انت بتفر منه. ده هو نفس حالنا مع الموت، كما قال الله عز وجل: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. القبر هو أول منازل الآخرة. كان يقول عنه عثمان بن عفان لما يراه: إن أمرا هذا آخره لحري أن يزهد فيه، وإن أمرا هذا أوله لحري أن يستعد له. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم حسن الخاتمة، وكل من نشر المقطع وقال آمين.